ويتناول ويعرج بها ويصعد بها ويقال روح من هذه الروح الطيبة وروح من هذه الروح الخبيثة وغير ذلك من الدلالات التي تدل على أن الروح شيء حقيقي وليس خياليا كما زعمته الفلاسفة. نعم. الوجه الثاني أن يقال إذا كان الباري موجبا بذاته لهذه النفس أزلا وأبدا وجب أن تكون أحوالها متشابهة أزلا وأبدا وامتنع أن طبعا الفلاسفة الدهريين والفلاسفة الإلهيين يزعمون بأن النفس التي هي الأرواح ثم اختلفوا فيما بينهم هل المقصود بها كل الأرواح أو جنس الأرواح أو بعض الأرواح لكن قول جمهورهم أن الأرواح كلها أزلية ولذلك شيخ الإسلام يقول في الرد في الوجه الثاني عليهم أن يقال إذا كان الباري موجبا بذاته لهذه النفس أزلا وأبدا وجب أن تكون أحوالها متشابهة أزلا وأبدا ومعلوم أن أحوالها متفاوتة إذا ليست الأرواح أزلية لم يقل بقدم الأرواح إلا الفلاسفة. نعم. وامتنع أن يحدث لها في بعض الأوقات ما يوجب التفاتها إلى الهيولة وحدوث الأجسام فإن حدوث الأمر الحادث لا بد له من سبب حادث وأما قولهم يجوز أن تكون النفس قديمة أزلية ولها تصورات متجددة غير متناهية ولم يزل كل سابق علة للاحق حتى انتهى الأمر إلى التصور الموجب لذلك التعلق كما قال أرسطو وأتباعه في النفس الفلكية فيقال أولا أرسطو إنما قال هذا من المتعلقة بالأجسام في نفس مجردة ويقال بأننا مجرد الالتزام لهؤلاء ليس بحجة عقلية وإنما هذه حجة جدلية لا علمية وغايتها قول أرسطو وأتباعه وإذا قيل ما ذكرناه يدل على فساد القولين جميعا لم يكن لكم على دفع هذا لم يكن لكم على دفع هذا حجة وقد بينا أن قول أرسطو وأتباعه أيضا باطل وأنه يتضمن حدوث الحوادث كلها بلا سبب حادث ولو قدر أن قول أرسطو صحيح لكم يتضمن حدوث الحوادث كلها بلا سبب حادث هو ما يسميه اليوم الطبائعيين أو الفلكيين ما يسمونه بالانفجار الكبير ولا يعلمون له سببا موجبا هذا زعم قديم وليس بحديث كما يتصوره بعض الناس ولكن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله جل وعلا أوجد الحوادث أوجد المحدثات أوجد المخلوقات لا بسبب حادث وإنما لحكمة يعلمها الله جل وعلا. نعم. ولو قدر أن قول أرسطو صحيح لكون الحركة الفلكية سببا لتصورات متغيرة لم يمكن أن يقال مثل هذا في النفس التي لم تتعلق بجسم متحرك يكون سببا لحدوث تصورات متغيرة ولا قاعدة في الكليات أن ما جاز على المفرد من الكلي جاز على الكلي وما امتنع على المفرد من الكلي امتنع على الكلي فلو قلنا مثلا سألنا هؤلاء الإنسان كلي وأفراده أنا وأنت وزيد وعمر هل لوجودنا سبب معين نشيل كلمة سبب باصطلاحهم نحط كلمة شرعية هل لوجودنا حكمة معينة الجواب نعم حكمة عامة لوجود الكل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وجود زيد وعمر وأنا وأنت في هذا الوقت المعين لحكمة ما هي قد لا نعلمها فإذا انتفت الحكمة من وجود المعين من أفراد العام لعدم إحاطتنا أو لجهلنا فهذا لا يعني عدم وجود الحكمة فكذلك يقال إن وجود النفس أو وجود هذه الأفلاك وجود هذه المخلوقات لا بد وأنها لحكمة لكن كوننا لا نعلمها لا يعني أنها بلا سبب. نعم. وكذلك ما ألزموا به المتكلمين ليس بحجة علمية، بل الدليل المذكور يدل على فساد القولين. ثم يقال إذا كان حدوث الحادث بلا سبب ممكن فلا حاجة إلى القول بغدر. إذا كان إيش حدوثه؟ حدوث الحادث الحادث، يعني هم إذا أخطأوا تخطئ أنت. الحدوث مضاف والحادث مضاف إليه، هذا خطأ في التشكيل صلحوه. إذا كان حدوث الحادث بلا سبب ممكنا. نعم. ثم يقال إذا كان حدوث الحادث بلا سبب ممكنا فلا حاجة إلى القول بقدم النفس ولا غيرها، بل يقال إنه تعالى أحدث كل ما سواه، كما يقولون إنه أحدث التفاتها إلى الهيولة ولم يكن ممكنا بطلها، وإن لم يكن ممكنا بطل هذا الجواب، فظهر بطلانه على التقديرين. وأيضا فمساوقة المفعول المعين لفاعله إن كان ممكنا أمكن قول الفلاسفة، وإن كان لم يكن بطل هذا المذهب. وأيضا فكون الحوادث تحدث بمشيئته وقدرته أعظم في الكمال من كونها تحدث بسبب يحدث من قديم معه. الوجه الثالث، هذا هو الجواب المسدد في هذا الباب، أن الحوادث تحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته، وهذا دليل الكمال، أعظم في الكمال، يعني مكتوب أعظم يحتاج إلى تصليح بعد. فلا شك أن الجواب الباهر في هذا الباب أن يقال إن الباري جل في علاه أوجد الحوادث بمشيئته وقدرته واختياره وحكمته سبحانه وتعالى. نعم. الوجه الثالث، أن لا يمكن أن يقال إنما أوجد هذه الأشياء بسبب قديم، بسبب قديم مع الله جل وعلا أبدا، لأن الأفعال كما سبق وأن بينا بحاجة في بداهة العقول، الأفعال بحاجة إلى المادة، بحاجة إلى المباشرة، بحاجة إلى انتفاء المانع، بحاجة إلى إرادة الفاعل. فإذا نظرنا من هذه الحيثيات الأربع في خلق الله سبحانه وتعالى، وجدنا أنه جل وعلا أوجد الأشياء من العدم، فهو الذي أوجد المادة، الذي أوجد الأشياء من العدم لا يقال في حقه كيف أوجدها، لأنه القادر جل وعلا على الإيجاد. أوجد الأشياء من العدم، وفعله في الأشياء لحكمة، كما أن إرادته جل وعلا في إيجاد الأشياء لحكمة. الإرادة لحكمة، سواء تعلقت بالشرع أو تعلقت بالقدر. والموانع هي أمور عدمية الله جل وعلا عدمها، فهذه المسألة واضحة، فلا يقال في حق الله عز وجل ما هو السبب في كونه خلق السماوات والأرض، لأنه بين السبب، خلق السماوات والأرض لماذا؟ قال جل وعلا خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، لكم يعني لخدمتكم. طيب، علمنا أن السماوات والأرض وما بينهما لأجل خدمة الإنس والجن الثقلين. طيب، ولماذا خلق الثقلين؟ جاءت الحكمة الباهرة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. نعم. الوجه الثالث، أن يقال هذا المذهب مبني على إثبات دهر غير مقدار الحركة وخلاء موجود، وهذا باطن عند جمهور العقلاء. نعم، هذه مسألة أخرى. انتبهوا، الفلاسفة عندهم لوازم ثلاثة من أفسد ما تكون. أولا قالوا بقدم إيش؟ الأرواح، قدم الأرواح. ثانيا زعموا قدم الزمان، زعموا قدم الزمان، ثالثا زعموا قدم المكان، وهو قد يعبر عنه بعضهم بالحيز، مساكين، لأنهم قاسوا الأمور بعقولهم القاصرة ولم يلتفتوا إلى الشر. من الذي أوجد الزمان؟ هم لا يقرون بأن الزمان شيء موجود. عجب والله، عجب والله لهؤلاء. الله جل وعلا أوجد الليل والنهار والشمس والقمر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. الله جل وعلا هو الذي أوجد المكان، وهؤلاء هذا مذهبهم، يقولون بقدم النفس التي هي الروح، ثم يقولون إن الفعل أو السبب الموجب لإيجاد النفس في الهيولى إنما كانت بمطاوعة بلا سبب. إذا كانت بمطاوعة بلا سبب فهذا يلزم منه وجود الزمان والمكان، فالتزموا بذلك وأثبتوا زمانا ومكانا أزليا أبديا مع الله. والحديث المنصوص الواضح البين كان الله ولم يكن شيء معه، في رواية ولم يكن معه شيء. طبعا لا يجوز أن نفهم من كلمة ولم يكن معه شيء ما في أذهاننا نحن، يجب أن نفهم الحديث على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمراده صلى الله عليه وسلم لم يكن شيء معه، أو لم يكن معه شيء، أو لم يكن شيء قبله، المراد لم يكن شيء مقارن له أزلا، وليس معناه أنه كان معطلا ثم أوجد المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا ينافي الحكمة الإلهية. الله جل وعلا لم يزل فاعلا كما لا يزال أبدا فاعلا، لم يزل مريدا كما لا يزال أبدا مريدا. يعني بالنسبة لنا كما ذكرنا، بالنسبة لنا في شيء اسمه زمان، اليوم، أمس، غدا، هذه الأشياء بالنسبة إلى علم الله عز وجل هو الخالق لها، فلا يسمى هذا زمانا بالنسبة، يعني زمانا مؤثرا في إيجاده للموجودات سبحانه وتعالى. هو خالق الزمن، هو خالق المكان، هو خالق الأرواح. نعم. ومن قال ببعض ذلك من المسلمين فإنه يجعله مخلوقا لله تعالى، لا يقول إنه قديم مع الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع أن تلك القدماء إن قيل إنها معلولة للبارئ، فقد تقدم أن كل ما كان مفعولا لغيره. تلك القدماء إشارة إلى الأمور الثلاثة، النفس والدهر، والدهر اللي هو الزمان طبعا، الخلاء الموجود اللي هو المكان. واضح؟ نعم. فقد تقدم أن كل ما كان مفعولا لغيره لا يكون محدثا، وأنه يمتنع وجود ممكن قديم أزلي. وهؤلاء ذكروا أنهم فروا من هذا المحذور، وأنه بقولهم زالت إشكالات الطائفتين. وذكروا إشكال المتكلمين أنهم قالوا لو كان العالم قديما لكان غنيا عن الفاعل. كيف العبارة هذه؟ كيف يا سعود؟ لو كان العالم، لا لا لا، إن قيل إنها معلولة للباري فقد تقدم أن كل ما كان مفعولا لغيره لا يكون محدثا. كيف لا يكون محدثا؟ إلا لا يكون إلا محدثا. أحسنت، العبارة غير مستقيمة تماما. إما أن تكون العبارة فقد تقدم أن كل ما كان مفعولا لغيره يكون محدثا، أو فقد تقدم أن كل ما يكون مفعولا لغيره لا يكون إلا محدثا. لا لا، الكلام واضح. محدثة. نعم. محدثة. نعم. عندي لا يكون إلا محدثة. محدثة. نعم. عندنا محدثة بكسر الدال. فقد تقدم أن كل ما كان مفعولا لغيري لا يكون مفعولا لغيري. لا خطأ، المعنى ما يستقيم. معنى الكلام على نسختك أن كل ما كان مفعولا لغيره لا يكون فاعلا، وهذا غير صحيح، لأن مفعولات الله عز وجل فاعلات أيضا. الآن مثلا الزمان مفعول لله عز وجل وهو فاعل، المكان مفعول لله عز وجل وهو فاعل، الإنسان مفعول لله عز وجل وهو، فالمعنى لا يستقيم، لا يستقيم إلا على النسخة اللي عند أخينا. اسم الكريم دروش. ما حياك الله. نعم. لا يكون إلا محدثا. إلا محدثا، نعم، بفتح الدال. فقد تقدم أن كل ما كان مفعولا لغيره لا يكون إلا محدثا، وأنه يمتنع وجود ممكن قديم أزلي، وهؤلاء ذكروا أنهم فروا من هذا المحذور، وأنه بقولهم زالت إشكالات الطائفتين، وذكروا إشكال المتكلمين أنهم قالوا لو كان العالم قديما لكان غنيا عن الفاعل، وهذا باطل قطعا، لما ترى أن آثار الحكمة ظاهرة في العالم، وهذا الذي ذكره المتكلمون هو حق في نفسه يقر به عامة العقلاء من الأولين والآخرين حتى أرسطو وأتباعه، وإنما خالفت شرذمة من المتفلسفة كابن سينا وأمثاله الذين ادعوا وجود قديم مفعول، وهؤلاء الحرنانيون ادعوا، يعني هم يزعمون العقل. سؤال مهم جدا، كيف يكون المفعول المعين قديما مع الله؟ أولا يكفي في اسمه دلالة على إيجاده مفعول، ما دام أنه مفعول معناه أن فاعله أوجده، فكيف يكون المفعول المعين أزليا مع الله؟ لو قيل كما مر معنا، لو قيل بأنه جل وعلا لم يزل فاعلا، وأن مفعولاته سبحانه وتعالى لا بداية لها، كما أن مفعولاته جل وعلا لا نهاية لها، فهذا ما فيه إشكال، صحيح؟ أما أن يقال أن المفعول المعين قديم مع الله، فهذا واضح البطلان، وإن ادعاه ابن سينا الطبيب الفيلسوف. نعم. وهؤلاء الحرنانيون دعوا أن في قولهم خلاصا من هذا الإشكال لقولهم بحدوث الأجسام، وليس الأمر كما ظنوه، فإنهم أثبتوا خمسة قدماء: الباري والنفس والهيولة والدهر والخلاء. فإن قالوا إن الأربعة مفعولة للرب تعالى لزمهم أن يكون القديم مفعولا، فقد زعموا أنهم تخلصوا من هذا الإشكال وهم لم يتخلصوا منه. وإن قالوا ليست مفعولة للرب تعالى بل كل منها واجب الوجود لنفسه، كان هذا أبلغ في الفساد، ولزم من ذلك أن يكون الوجود الواجب بنفسه مؤثرا في الوجود الواجب بنفسه، حيث أثرت النفس في الهيولة والهيولة في النفس، والباري أثر فيهما، فيكون الواجب بنفسه مدبرا مصنوعا، وهذا يستلزم فقره وحاجته إلى غيره المنافي لوجوده بنفسه، وأن تكون الهيولة واجبة الوجود بنفسها، فتكون الأعيان كلها واجبة الوجود بنفسها، وقد حدث فيها من الحركات والأعراض والتآليف ما ليس له سبب، وفي هذا القول من اللوازم الفاسدة ما يطول وصفه. الحقيقة أن القول بقدم الأرواح أو النفس وقدم الدهر وقدم المكان الذي هو الخلاء يسمونه أو الحيز وقدم الهيولة، هذه الأقوال سرت في المسلمين من هؤلاء الفلاسفة الحرنانيين، وإلا المسلمون كما نقل ابن حزم بالإجماع يقولون إن الأرواح مخلوقة، بالإجماع، حتى روح آدم قال ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، بالإجماع يقول المفسرون إضافة الروح إلى الله من باب إضافة التشريف، ولذلك قال الله عز وجل عن عيسى ونفخت فيه من روحي، وقال فنفخنا فيها من روحنا. إذن الأرواح كلها بإجماع المسلمين مخلوق، والدهر بإجماع المسلمين مخلوق، والخلاء بإجماع المسلمين مخلوق. ولذلك لا بد أن ندرك أن المفعول مفعولات الله عز وجل لا تجري على الله سبحانه وتعالى، ما هي مفعولات له، ولله المثل الأعلى. انظر إلى أي مفعول لك، أي مفعول من مفعولاتك، ما آثار هذه المفعولات التي أوجدتها أنت لحكمة، ما آثارها عليك؟ أنت توجد السيارة، توجد البيت، توجد كذا، توجد كذا، توجد كذا، فتنظر إلى السبب الموجد تجد أنك محتاج إلى هذه الأمور فتوجدها، لكن ما أثرها عليك؟ الانتفاع. لكن هل هي تؤثر في وجودك وتجري عليك أحكامها؟ الجواب لا. الله عز وجل أوجد المخلوقات لا لحاجة، وأوجد هذه المخلوقات لا لمنفعة راجعة أي سبحانه وتعالى. فإذا كان هذان الأمران منتفيان، الثالث منتف في خلق في حق المخلوق، فانتفاه في حق الخالق أولى. نعم. الوجه الخامس أن يقال إن كان الرب تعالى غير قادر على منعها عن التعلق لزم عجزه، وإن كان قادرا لزم انتفاء حكمته حيث مكنها من التعلق المذموم الضار لها. وقولهم إنه علم أن الأصلح لها التعلق وأنه علقها لتنال الفضائل العقلية تناقض منهم، فإنه على هذا التقدير يكون تعلقها خيرا من عدم تعلقها، وحينئذ ينبغي أن يعلقها الباري باختياره لا تتعلق بغير اختياره. فهم يقولون إنما سعادتها في عدم التعلق وشقاوتها في التعلق، يجعلون ذلك من صفاتها اللازمة لها، والصفات اللازمة لا تتبدل. وإذا قالوا هذه قاعدة مهمة جدا في التفريق بين الصفات اللازمة التي هي الذاتية والصفات غير الذاتية. الصفات اللازمة أي الذاتية لا تتغير لا تتبدل، بمعنى لا يأتي يوم ويقال لا يتصف بكذا وكذا. نعم. وإذا قالوا بل تارة تكون مصلحتها في التعلق بالبدن وتارة في التجريد عنه، كان هذا من أقوال جماهير أهل الملل وغيرهم. وأمكن أن يقال بل تعاد إلى الأبدان تبقى فيها ويكون ذلك أصلح لها. وأمكن أن يقال إذا كانت إنما تكسب الفضائل بتعلقها بالبدن فدوام هذا التعلق يقتضي دوام فضائلها وكمالاتها. وأمكن أن يقال لها تعلقان، تعلق تكسب به ما يعدها للسعادة، وتعلق تكون به سعيدة سعادة دائمة أبدية. وتمام البسط على فساد هذه الأقوال له موضع آخر. فإن قيل فهب أن طبعا هؤلاء الفلاسفة كما أخطأوا في مبدأ أخطأوا في المعاد، أخطأوا في مبدأ حيث زعموا أن الأرواح أزلية، وأخطأوا في المعاد حيث زعموا أن السعادة لازمة لها كلها. فهمتم كيف السعادة لازمة لها كلها؟ قالوا لأن الشقاوة إنما اكتسبتها الأرواح بتعلقها بالهيولة، وإذا وجد المعاد انفصلت النفوس عن الهيولة فرجعت إلى ما كانت عليه من السعادة الأبدية. وهذا يعني في واقع الأمر أنه ما في نار، الناس كلهم سعداء، وهذا الذي دفع بعضهم ممن تأثر بهذا الفكر الفلسفي مع السلوك والتصوف أن قال ما سميت النار نار عذابا إلا لعذوبتها. نسأل الله السلام والعافية. نعم. فإن قيل فهب أن الأمر كذلك، لكن كونه فاعلا لشيء معين بعد أن لم يكن أمر حادث فلا بد من سبب حادث. قيل الكلام والفعل الذي لا يمكن إلا متعاقبا يكون متكلما وفاعلا له شيئا بعد شيء، وهو سبحانه الفاعل لجميع ما يكون، لكن ما يمتنع وجود الثاني مع الأول الذي ينافي. لكن يمتنع وجود الثاني مع الأول الذي ينافيه وينافي لوازمه. والممتنع بذاته ليس بشيء، فلا يدخل في عموم ما تناولته القدرة، ولا يجوز أن تتناوله الإرادة، والشيء يكون ممتنعا إما لامتناعه. هنا المسألة هذه خلافية، هل الممتنع بذاته شيء أو ليس بشيء؟ على كل حال كلمة شيء تطلق على المعدومات وعلى الموجودات، وتطلق على المعدومات التي لم توجد بعد ويمكن إيجادها وهي المعدومات الممكنة، وتطلق على المعدومات الممتنعة. وهنا قول شيخ الإسلام: والممتنع بذاته ليس بشيء، يعني ليس بشيء له قدر، ما هو معناها ما يطلق عليه كلمة شيء. عرفتم الفرق؟ يعني كلمة شيء تطلق على الموجودات وعلى المعدومات، وتطلق على المعدومات سواء كانت ممكنات أو كانت ممتنعات. نعم. فلا يدخل في عموم ما تناولته القدرة، ولا يجوز أن تتناوله الإرادة. والشيء يكون ممتنعا إما لامتناعه في ذاته، وإما لاستلزامه الممتنع في ذاته. هنا جواب، يعني تقسيم لطيف جدا، انتبه لهذا التقسيم يا عبد الله. الممتنع منقسم إلى قسمين: ممتنع لذاته، هذا الأول، وإما لاستلزامه الممتنع في ذاته. نعم. ومعلوم أن ما خلقه الرب تعالى فلا بد أن يخلق لوازمه التي لا يوجد إلا بها، وأنه لا يخلق إلا في حال عدم أضداده التي لا يجتمع هو وهي في آن واحد. وإذا لزم تحقق لوازمه وانتفاء أضداده كان وجوده بدون ذلك ممتنعا. وحينئذ فإذا صار الفعل والمفعول ممكنا بعد أن كان ممتنعا، لم يكن ذلك لامتناع ذاته، بل لإمكان لوازمه وانتفاء موانعه التي هي شروط فيه. وعدم المانع حصل من قضاء الفعل الأول، وأمكن حينئذ حصول الثاني بلوازمه. ولم يكن عدم المانع جزءا من المؤثر، بل كان مستلزما كمال التأثير. وإنما صار هذا يحكى في كتب النظر لما ظهر قول هؤلاء المتفلسفة المنتسبين إلى الملل كابن سينا وأمثاله، فأظهروا هذا القول المركب من قول سلفهم الدهرية القائلين بقدم العالم. الفلاسفة من قديم الزمان ينقسمون إلى قسمين: فلاسفة دهريين، وهم أول من قالوا بقدم الدهر، وحكاهم الله جل وعلا في القرآن بدون ذكر اسمهم احتقارا لهم. قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. فهم يزعمون أن الدهر هو قديم، هو المؤثر، هذا قولهم. والفلاسفة الآخرون يسمون بالفلاسفة الإلهيين، وهم أهل الملل. نعم. فأظهروا هذا القول المركب من قول سلفهم الدهرية القائلين بقدم العالم، ومن قول جماهير الأمم أهل الملل وغيرهم بإثبات رب العالمين. وإلا فأرسطو وأتباعه ليس في كتبهم إثبات علة للفلك، وإنما فيه إثبات علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بها. فقولهم: وإن كان أشد فسادا في العقل والشرع من قول ابن سينا، فليس فيه المكابرة بأن الممكن المفعول يكون قديما أزليا. وهؤلاء إنما احتاجوا إلى هذه المكابرة لما أرأوا أن إثبات صانع العالم أمر لا بد منه، وأرادوا أن يضموا ذلك إلى كون الفلك قديما، فجمعوا بين المتناقضين. ومما يبين هذا أن الفلاسفة أرسطو وشيعته عندهم أن يفعل هو من جملة الأعراض، وكذلك أن ينفعل. نعم. الفلاسفة أرسطو المشايين ومن شايعه يقولون إن الفاعل أن يفعل فهذا وصف عرضي، ومعنى قولهم وصف عرضي يعني صفة ما كانت موجودة في الفاعل فبانفعاله أو بفعله أصبح موصوفا بهذه الصفة. الآن تدركون لماذا إذن المعتزلة نفوا الصفات؟ لأنهم على هذه الطريقة، أن كلمة أن يفعل صفة عرضية عندهم. ولما نظروا إلى أن النصوص تدل أن الله جل وعلا أزلي أبدي، زعموا أن إثبات الصفات يعني إثبات شيء لم يكن الله موصوفا به أزلا، وهذا من صفات المحدثين المخلوقين، فلذلك نفوا الصفات. هذا هو أصل منشأ هذا القول، أن أرسطو ومن شايعه يقولون إن أن يفعل هو من جملة الأعراض. نعم. والوجود عندهم ينقسم إلى جوهر وعرض. لا لا مرة ثانية. إن الفلاسفة أرسطو وشيعة عندهم. إن الفلاسفة أرسطو وشيعته عندهم أن يفعل هو من جملة الأعراض، وكذلك أن ينفعل. وكذلك أن ينفعل، هذا أيضا من جملة الأعراض. أن يفعل هذا هو الفعل، أن ينفعل هذا هو التفاعل. أن يفعل هذا الفعل، أن ينفعل هذا هو التفاعل. عندهم الفعل والتفاعل من جملة الأعراض المخلوقة. نعم. والوجود عندهم ينقسم إلى جوهر وعرض، والأجناس العالية عندهم. هم قسموا الوجود إلى قسمين، قسموا الوجود المطلق إلى قسمين، جوهر وعرض، وزعموا أن العرض هو ما كان داخلا في أن يفعل أو ينفعل، وأن الجوهر ما ليس داخلا في أن يفعل وفي أن ينفعل. نعم. والأجناس العالية عندهم 10، الجوهر والأعراض 9، الكم والكيف والأين ومتى والإضافة والملك وأن يفعل وأن ينفعل والوضع. كم صار الآن؟ 10 أجناس. الكم وهذا متعلق بالعدد، والكيف متعلق بالعلة، والأين متعلق بالمكان، ومتى متعلق بالزمان، والإضافة متعلق بالتخصيص، والملك متعلق بالمادة، وأن يفعل متعلق بالفعل، وأن ينفعل متعلق بالتفاعل، والوضع متعلق بالهيئة أو الصورة أو الهيولة. نعم. وقد جمعت في بيتين، في بيتي شعر، وهما زيد الطويل الأسود ابن مالك في داره بالأمس كان متكي، في يده سيف نضاه فانتضى، فهذه 10 مقالات سوى. هذان البيتان انتظمتا ما يسميه هؤلاء الفلاسفة المشائين، يسمونه يعني الأجناس العشرة، الأجناس العشرة. فزيد، تأمل الآن كلمة زيد، هذا الأول، الطويل هذا الثاني، الأسود هذا الثالث، ابن مالك الرابع، في داره هذا الخامس، بالأمس هذا السادس، كان متكي حط لي أرقام هذا السابع، في يده سيف هذا الثامن، نضاه هذا التاسع، فانتضى هذا العاشر. نعيد مرة ثانية. زيد هذا الواحد، الطويل هذا الثاني، الأسود الثالث، ابن مالك 4، في داره 5، بالأمس 6، كان متكئ 7، في يده سيف 8، نضاه 9، فانتضى 10. تأمل، فانتضى هذا إيش؟ التفاعل، نضاه هذا الفعل، هذا إيش؟ الفعل، في يده سيف هذا الملك، هذا الملك، كان متكي هذا الوضع، بالأمس هذا إيش؟ الزمان الذي هو متى، في داره هذا المكان الذي هو أين، بعدين ابن مالك هذه الإضافة، ابن مالك هذه الإضافة، الأسود هذا إيش؟ الكيف. طيب الطويل الكم، وش اللي بقي؟ الوضع هو زيد بس. كم صار الآن؟ 10. هذا في ساغوجي وغيره من كتبهم في مقدمات الفلسفة والمنطق يعيزون الناس ويعيرون الناس بعدم فهمهم لهذه المقولات العشر، وما أدري إيش الفائدة منها، كلام ما له فائدة. نعم. لكنهم دائما يتبجحون بمصطلحاتهم على الناس. نعم. والحركة عندهم اسم جنس تتناول الحركة والكم والكيف والأين والوضع، وحينئذ نبحث إذا كان الرب تعالى فاعلا أن يقوم به أمر. والله هذا كلام دقيق. لو قال لك قائل ما معنى الحركة عند الفلاسفة، تعريف الحركة عند الفلاسفة اسم جنس تتناول الحركة والكم والكيف والأين والوضع، خمسة أشياء. كلمة الحركة عند الفلاسفة تتضمن خمسة أشياء: الحركة ذاتها والكم والكيف والأين والوضع. نعم. وحينئذ نبحث إذا كان الرب تعالى فاعلا أن يقوم به أمر وجودي وهو أن يفعل، فامتنع أن يكون فاعلا. نعم لا. وحينئذ فيجب أن فيجب إيش؟ فيجب إذا كان الرب تعالى فاعلا أن يقوم به. صح. أنت نسخة هذه شو اللي تقرأ أنت؟ عبد الله درني. إحنا اتفقنا على نسخة السعوي يا شيخ، لأني أنا عارف إن النسخة هذه تعبانة. السعوي شيخ شفت شلون؟ يعني أين هذا الرجل من فهمه لكلام الفلاسفة؟ بينهما بون شاسع يا رجل، ما يعرف أصلا، طلع الكتاب وهو ما يعرف شنو مراده أصلا، فكيف سيعرف الخطأ في النسخ؟ بينما نسخة السعوي تدري ناقشه فطاحل في هذا الباب، وراجع وقرأ الكتاب فطاحل في هذا الباب، لذلك هي نسخة جيدة. يلا أنا صورتها، كلفتني 500 ريال صورتها، وهي نسخة مصورة ما كانت مطبوعة، الآن طبع، هي هنيئا لكم. 20 ريال. ها؟ 20 ريال. شفت شلون؟ نعم. هاي ذكرني الشيخ حماد رحمة الله عليه، قيل له يا شيخ أن المعجم المفهرس يباع ب200 ريال، قال الله أكبر، 200 ريال وقد اشتريته ب6000 ريال. نعم. وحينئذ فيجب إذا كان الرب تعالى فاعلا أن يقوم به أمر وجودي وهو أن يفعل، فامتنع أن يكون فاعلا بدون أمر وجودي يقوم به، فإنه إذا كان ما سواه من الفاعلين لا يكون فعله إلا وجوديا، فالفاعل لجميع الممكنات أولى أن يكون فعله وجوديا، والحركة لا تكون إلا شيئا فشيئا، فيمتنع حركة قديمة الأجزاء، بل كل جزء من أجزائها حادث بعد الآخر. وهذه قضية أخرى لا بد من التنبه لها، أن هؤلاء الفلاسفة دائما ينظرون في قياساتهم إلى أمور كلية يسوون بين الخالق والمخلوق، فينظرون إلى أن الفاعلين في المخلوقين لا يتصور منهم وجود فعل إلا بعد انقضاء الفعل الأول فيكون منه فعل آخر، وقاسوا على هذا الخالق جل وعلا، يقولون أن المتكلم لا بد أن ينتهي كلامه الأول حتى يبدأ بالكلام الثاني، ما يمكن له أن يتكلم في آن واحد مع جهات متعددة. هذا في المخلوقين صحيح، الخالق جل وعلا لا يقاس بالمخلوقين. نعم شيخ، المخلوقين الآن يستطيع يكلم أكثر بالأجهزة. نعم أحسنت، وهذا أيضا الدليل على أن اضطراداتهم هي قياسات عقلية بحسب ما رأوه في أزمنتهم. نعم. وهم متنازعون في المتحركات، هل تنتهي إلى محرك لا يتحرك على قولين، فالأساطين قبل أرسطو يقولون لا بد أن يكون المحرك لها متحركا، لأن التحريك فعل والفعل مستلزم للحركة أو هو الحركة، فيمتنع أن يكون محركا غير متحرك، وأرسطو أتباعه إذا أثبتوا محركا لا يتحرك فلم يقولوا إنه علة فاعلة للحركة، بل يقولون إن المتحرك وهو الفلك لما كان تحركه للتشبه به صار الأول مع الفلك بمنزلة المحبوب مع محبه الذي يحب أن يقتدي به ويتشبه به، كالمحب المقتدي المتشبه الذي يتحرك لأجله الشبه المقتدي به لأجل التشبه بالمقتدى به لأجل التشبه بالمقتدى به، فالمتشبه يتحرك لأجل المحبوب. فالمتشبه به، لا لا، فالمتشبه المتشبه بن قسيم به. نسخة ناصر ذاكر أخي تنقذنا أنت، إحنا بدينا من 93 صفحة كم؟ 298. أعيد من أول الفقرة. ومعلوم أن المحبوب لا، بل يقولون إن المتحرك وهو الفلك لما كان تحركه للتشبه به صار الأول مع الفلك بمنزلة المحبوب مع محبه الذي يحب أن يقتدي به ويتشبه به، كالمحب المقتدي المتشبه الذي يتحرك لأجله الشبه المقتدي به. لا، لأجل التشبه بالمقتدى به، لأجل التشبه بالمقتدى به، فالمتشبه يتحرك لأجل المحبوب. زين، أو المتشبه به يتحرك لأجل المحبوب، ما في لا، المتشبه به، متشبه به يتحرك لأجل المحبوب. نعم، هنا كلام عن الفاعل، عن الحادث، عن الفاعل الخالق. نعم. وإن فالمتشبه به يتحرك لأجل المحبوب، وإن كان المحبوب لا يشعر بذلك ولا يفعل شيئا من حركة المحب، بل ولا يقدر على ذلك. ومعلوم أن المحبوب لمجرد كونه محبوبا لا يكون مبدعا للحب فاعلا له، مبدعا للمحب، مبدعا للمحب فاعلا له خالقا له، بل كونه خالقا فاعلا له أمر غير كونه محبوبا له. ولهذا كان قول الأساطين القدماء مخالفا لأرسطو وأمثاله في هذا، فإنهم قالوا إنه لا يحرك غيره إلا تحركه بنفسه، وقالوا إن العلة الأولى تقوم بها الحركة، ولولا ذلك لم تنع أن يفعل شيئا أو أن يحرك شيئا. وإذا كان الفاعل لا يفعل إلا ما يكون حادثا شيئا بعد شيء، وكل ما سوى الرب وكل ما سوى الرب مفعول له، فكل ما سواه حادث، وليس للدهرية حجة تدل على قدم شيء من العالم أصلا، ولكن حجتهم تدل على دوام الفاعلية. هنا لابد أن تنتبه، كل الفلاسفة الذين استدلوا، سواء كانت هذه الأدلة أدلة عقلية زعموها، أو من المنتسبين إلى الملة أدلة نقلية نقلوها، فإنها لا تدل بحال من الأحوال على قدم شيء من العالم، وإنما تدل على دوام فاعلية الرب تبارك وتعالى، فانتبه لهذا. نعم. ثم لما نظرهم الجهمية والقدرية وادعوا أن الرب لم يزل غير متمكن من أن يفعل ويتكلم بمشيئته، ثم صار متمكنا من أن يفعل بمشيئته وقدرته، إما كلاما مخلوقا على قول المعتزلة وغيرهم، وإما قائما به على قول الكرامية وغيرهم، تسلط عليهم أولئك الدهرية وقالوا هذا يستلزم أنه صارت المفعولات والفعل ممكنة بعد أن كانت ممتنعة من غير سبب أوجب ذلك، وأنها انتقلت من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي من غير سبب، بل وشن عليهم أئمة السنة وغيرهم من المسلمين بأن هذا يستلزم أن يكون صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه من غير سبب يوجب ذلك. وفي وصف الرب تعالى بعدم القدرة في الأزل، وفي أن القدرة تجددت من غير سبب يوجب تجددها فالتزمت المتكلمة من الجهمية والقدرية ومن اتبعه من الكرامية والكلابية وغيرهم هذا المعنى، وقالوا نقول إنه كان قادرا في الأزل على الفعل فيما لا يزال. أيوة، إذن تأملوا أن الجهمية ومن وافقهم قالوا الله قادر في الأزل ولم يفعل، قادر في الأزل ولم يفعل، وزعموا أنهم بهذا القول تخلصوا من الإشكال. ما هو الإشكال الذي كان؟ الإشكال الذي كان ما السبب الموجب للفعل؟ طيب ما راحت الإشكالية موجودة؟ أنتم تقولون أن الرب جل وعلا لم يكن فاعلا ثم فعل، ما السبب الموجب للفعل؟ قالوا لا، هو قادر على الفعل و ولكنه لم يفعل. نحن لا نسأل عن القدرة، نسأل عن عدم الفعل، ما هو الموجب لعدم الفعل؟ إن كان الموجب لعدم الفعل امتناع ذاتي في المفعول فلا بد من سبب موجب لرفع هذا الامتناع. إن كان الامتناع راجعا إلى الفاعل فهذا يلزم منه العجز. إن كان الامتناع يرجع إلى الفعل فلا بد أيضا أن نقول نفس السؤال، ما السبب في رفع الامتناع؟ نعم. فقالوا نقول إنه كان قادرا في الأزل على الفعل فيما لا يزال. فقيل لهم إذا كان هذا الفعل في الأزل ممتنعا عندكم امتنعا يكون مقدورا في الأزل، فإن المقدور لا بد أن يكون ممكنا، فإذا أثبتتم قادرا في حال يمتنع فيها مقدوره كنتم قد جمعتم بين النقيضين. وحقيقة قولكم أنه في الأزل قادر ليس بقادر. وقالوا إمكان الفعل والإحداث لا أول له، فإنه ما من وقت يفرضه الفعل إلا والإحداث يفرض فيه الفعل، فإنه ما من وقت يفرض فيه الفعل إلا والإحداث فيه ممكن. فإنه ما من وقت يفرض فيه الفعل إلا والإحداث فيه ممكن، فحينئذ لم يزل الفعل ممكنا فلم يزل قادرا على الفعل. قالوا إذا قلنا الفعل بشرط كونه مسبوقا بالعدم لا أول له، لم يكن لهذا الإمكان بداية، مع أنه لا يستلزم دوام الفعل، فإنه قد شرطنا أن يكون مسبوقا بالعدم. فقال لهم الناس أنتم قدرتم تقديرا جمعتم فيه بين النقيضين، فإنكم قلتم ما هو مسبوق لا أول له، وما لا أول له لم يسبقه شيء. فإذا جعلتموه لا أول له وقلتم إنه مسبوق بالعدم جمعتم بين النقيضين. وقد يعبرون عن هذا بأن إمكان الأزلية غير أزلية إمكان، أو بأن صحة الأزلية غير أزلية الصحة، وأنه لا لكم والله عندهم تلاعب بالألفاظ، يعني إذا اختصموا يلعبون بالألفاظ، يقولون إمكان الأزلية غير أزلية الإمكان. نعم. وأنه لا يستلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر. فقال لهم الناس بل هذان معنيان متلازمان، وإذا كانت الأزلية ممكنة فالإمكان أزلي، وإذا كان الإمكان أزليا فالأزلية ممكنة. فإذا كان إمكان الفعل أزليا لم يزل، كان إمكان الفعل دائما أبدا، فلا أول لإمكان الفعل، وهذا هو أزلية إمكان الفعل، وهو يستلزم إمكان أزلية الفعل، فإنه يتضمن أنه لم يزل الفعل ممكنا، وهذا هو المراد بإمكان أزلية الفعل، وهو إمكان دوام الفعل، وإمكان كون الفاعل لم يزل فاعلا. فقال متكلمة الجهمية والقدرية والإحداث والفعل لا يعقل إلا مسبوقا بالعدم، فإن معنى كون الشيء مفعولا هو معنى كونه محدثا، والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم. فقال أهل السنة الذين ليس في قول ما يناقض صريح المعقول ولا صحيح المنقول، هذا الكلام حق أيضا، وهو دليل على بطلان قول الفلاسفة الدهرية. لا بد أن ندرك أن الشيء إذا كان مفعول فإنه لا بد أن يكون محدثا، ومن هنا لما قلنا الله موجود اللفظة لفظة اسم مفعول ولكن ليس هو بمعناه، إنما اسم المفعول بمعنى المصدر، وهو اللزوم والثبوت. اللزوم والثبوت موجود بمعنى ثابت وجوده، وهنا قال كون الشيء مفعولا هو معنى كونه محدثا، والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم، وهذا يعني شيء وإن تكلمت به الجهمية والقدرية فهو حق. نعم. وهو دليل على بطلان قول الفلاسفة الدهرية الذين يقولون إنه قديم وهو مفعول للرب، فإن كل ما هو مفعول فهو محدث، لكن فرق بين حدوث نوع الفعل والكلام وحدوث عين الفعل والكلام، لأننا نعقل أن كل ما يفعله لا بد أن يكون متقدما عليه، ونعقل أنه يمكن أنه لم يزل فاعلا متكلما، ونعقل أنه يمكن دوام كونه فعالا، وأن تكون كلماته لا نهاية لها كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نفدت بالدال المهملة، ما الفرق بين نفدت بالدال المهملة ونفدت بالمعجمة؟ نفدت تنفذ يعني تخرج. نفدت بالمعجمة يعني خرقت، وأما نفدت من النفاد وهو الانتهاء. نعم. ولهذا نعقل أنه سبحانه يفعل ويتكلم وإن كان كل واحد من أعيان ذلك. هذا هو الكلام الذي لأجله شنع بعض الناس على شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي الواقع لم يفهموا مرامه. أي تشنيع عليه وهو يحكي قوله جمهور أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا لم يزل فاعلا، بمعنى لم يأتي زمان لم يكن خالقا في الماضي، لم يأتي زمان لم يكن فاعلا، لم يأتي زمان لم يكن مريدا، لم يأتي زمان لم يكن متكلما، لم يأتي زمان لم يكن الله جل وعلا شائيا أبدا. هذه أشياء كما أننا نقول بدوامها في حق الباري جل وعلا في المستقبل في أبد الآباد، فكذلك نقول في حق الباري جل وعلا في الماضي في الأجل الأزال. لا بد من هذا الاعتقاد. الله جل وعلا لا يصح أن يقال إنه سمي خالقا بعد إيجاده المخلوقات أبدا. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله وليس بعد إيجاده الخلق اكتسب اسم الخالق. فكما أنه محيي الموتى قبل إحيائهم فهو الخالق قبل إيجادهم. إذا نحن نعتقد أن الله جل وعلا لم يكتسب هذه الصفات بعد إيجاد المخلوقات التي نشاهدها، بل هو موصوف بهذا الوصف أزلا وأبدا، وهو موصوف بالفعل أزلا وأبدا. والأدلة على هذا كثيرة، لكن الناس الذين تكلموا بأن ابن تيمية رحمه الله يرى تسلسل الحوادث لم يفهموا مراده ومرامه فتكلموا فيه بغير وجه حق. نعم استدلال الشيخ بالآدية فيه نظر ولا شيء؟ لأنه معنى كلماتي استدل بها كلماتي للكلام. نعم. ومعنى كلماتي في الآية بشكل نعم؟ لا لا لا أبدا. المعنى كلمات هنا المقصود بها الكلام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي يعني كلامه جمع لنفد، هذا بإجماع المفسرين، بإجماع المفسرين الكلمات هنا المقصود في الآيتين المقصود بها كلامه جل وعلا. نعم. ولهذا لأنه قال تأمل الآية ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يعني ليكتبوا كلام الله لنفدت الأقلام، نفدت الأبحر السبع ما نفدت كلمات الله. نعم. أما مفعولات الله عز وجل مخلوقات الله تبارك وتعالى فهذه لها نفاذ، هذه لها نفاذ. نعم. لأننا ندرك أن الله جل وعلا متى ما شاء لم يخلق. نعم. ولهذا نعقل أنه سبحانه يفعل ويتكلم وإن كان كل واحد من أعيان ذلك ينقضي وينفد، وجنس الفعل والمفعول لا انقضاء له ولا نفاد كما قال طيب تعالى. فإن قال قائل كيف يقال إن أحد الأعيان ينقضي وينفد وجنس الفعل والمفعول لا انقضاء له ولا نفاد؟ شوفوا ترى الناس يتكلمون بالسفسطات، يعني يجيبون لكم كلام موهم، يقول أنتم تقولون إن الكلي حكمه حكم الجزئي، حكم الجزئي منطبق على الكلي، أنتم تقولون إن أحاد الفعل له بداية ونهاية، جنس الفعل والمفعول لا انقضاء له ولا نفاد، وهذا هو الكلي. هاي ترى سفسطة في العبارة، وإلا فلما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن أعيان الفعل ينقضي وينفد، هو الآن الحديث عن إيش؟ عن المفعول. ولما قال جنس الفعل والمفعول لا انقضاء له، الكلام على من؟ على الخالق جل وعلا، فليس هذا نفس هذا. هم قالوا لا، ابن تيمية يرى بأن المخلوقات لا نفاد له ولا انقضى. وين قال هذا الكلام؟ هو في جملته الأولى يتكلم عن المفعول، في جملته الثانية يتكلم عن فعل الرب جل وعلا وعن مفعوله سبحانه وتعالى. نعم، كما قال تعالى وكلها دائم وظلها، وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ومن أعظم الأدلة الدالة على أن الله جل وعلا لا يزال فاعلا قوله سبحانه عن أهل الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا علقها بالمشيئة، حتى لا يظن ظان أن دوام الجنة لذاتها، إنما دوامها مشيئة الله، وكذلك النار دوامها بمشيئة الله. نعم، فالجنس دائم لا نفاد له، وإن كان كل من أجزاء الأكل والرزق لا نفاد له وهو لا يدوم. ورسوله لا، وإن كان كل من أجزاء الأكل والرزق له نفاد، ما يصير لا نفاد له، ما الكلام ما يستقل. شفتوا كيف هذه النسخ اللي تدخل كلام شيخ الإسلام في الشبه؟ يعني جنس مفعول الله جل وعلا لا نهاية له، لأنه لا يزال يفعل، ما دام لا يزال يفعل فلا تزال المفعولات موجودة، لكن أحد أفعال الله عز وجل التي تكون منها المفعولات لا نهاية. الفعل هذا كان منه هذا المفعول، هذا المفعول انتهى، وجد فعل له سبحانه آخر يوجد له مفعول آخر. وإن كان كل من أجزاء الأكل والرزق له نفاد وهو لا يدوم. ورسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى خلق السماوات والأرض. تأمل، يعني هذا استدلال قوي جدا، أكلها دائم وظلها، يعني أكلها دائم معنى شو؟ معنى أكلها دائم يعني هل معنى أكلها دائم جنس الأكل ولا كل واحد من المأكولات؟ جنس الأكل، وكل واحد من المأكولات لها نهاية. أنت تأكل هذه التفاحة راحت في بطنك وخلصت وأصبحت عرقا في جسمك في الجنة كما جاء في النصوص. طيب، لكن هل رمان الجنة أنت بأكلك وبأكل أهل الجنة يستطيع أن يخلصوها؟ إذن الجنس الأكلي غير متناهي، وأحاد هذه المأكولات متناهية، فهذا له مثال في المخلوق. المخلوقات جنسها لا نهاية لها وأفرادها متناهية، فالله جل وعلا يقال في حقه إن مفعولاته سبحانه وتعالى من حيث الأفراد متناهية، لها مبتدأ ومنتهى، من حيث جنس مفعولاته لا نهاية لها أبدا. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وفي صحيح البخاري عن عمران بن الحصين أن أهل اليمن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض.

بآثار رحمته على وجود الرب جل وعلا. الثالث تسمى دليل العناية، دليل العناية. الاستدلال بدليل العناية. الرابع دليل الإحسان. الخامس دليل الألوهية. السادس دليل الحكمة. هذه ستة طرق يستدل أو يوجد بها الاستدلال في القرآن الكريم على وجود الرب جل وعلا وجليته وأبديته وحدوث المحدثات. وأيضا فطريقة القرآن يستدل فيها بالآيات أو بقياس الأولى، وأولئك إنما يستدلون بالقياس، وذلك لا يدل على أمر إلا على أمر كلي مشترك لا يدل على المطلوب، وإنما ذكر أولئك حدوث الصفات لاعتقادهم أن ما نشهده من الحوادث إنما هو صفات بناء على إثبات الجوهر الفرد، وأن الحدوث إنما هو اجتماع الجواهر وافتراقها، وهذا قول المثبتين للجوهر الفرد، فإن مذهبهم طبعا الجوهر الفرد هو في اصطلاح العلماء طبيعة يسمونه الذرة، يعني الجزء الذي لا يتجزأ. الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ. ربما تجدون في كتب بعض الأشاعرة يقولون الجزء الذي لا يتجزأ، بعضهم يسميه الجوهر الفرد. هذا قول جماهير المتكلمين أنهم يقولون بالجواهر المنفردة في مقابل الجواهر المركبة، والجواهر المركبة هذه تكون مركبة من الجوهر الفرد مع الصفات، هذا عندهم. وهناك في مقابلهم الفلاسفة الذين يقولون بجواهر لا متناهية. جواهر إيش؟ لا متناهية، يعني قالوا إن الذرة تتجزأ إلى ذرة أخرى، وهذه الذرة الأخرى تتجزأ إلى ذرة أخرى إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. وهذا قول أيضا باطل. إذا كان هذا باطل هذا باطل، شو القول الحقيقي؟ يعني القول بالجوهر الفرد باطل، القول بالجزء الذي يتجزأ إلى ما لا نهاية باطل، فما هو القول الحق؟ نعم، هذا اختيار شيخ الإسلام لله ذره رحمه الله، أنه قال بأنه ما في شيء اسمه جوهر فرد ولا في شيء اسمه الجوهر الذي لا يتناهى، الجوهر الذي يتجزأ إلى ما لا نهاية، إنما في شيء اسمه الجواهر أو الذرات التي تتجزأ بحيث ينتقل في النهاية إما إلى شيء آخر وإما إلى الإعدام، وإما إلى الإعدام. ولذلك الآن علماء الذرة اكتشفوا النواة أصغر من الذرة، اكتشفوا النواة أصغر من الذرة، وما تدري يمكن أنهم يعني يكتشفون شيء آخر بعد. فعلى كل حال الخوض والقول بأن الأشياء الموجودة منقسمة إلى جواهر وأعراض وأدخل الخالق في هذا القياس الكلي لا يصح. نعم. فإن مذهبهم أن جميع ما نشهد حدوثه إنما هي صفات للجوهر من اجتماع وافتراق وحركة وسكون، وهذا قول فاسد. والصواب أن ندرك نفس حدوث أعيان هي أجسام كما نشهد حدوث الحيوان والنبات والمطر والسحاب وغير ذلك، وأن الأجسام يستحيل بعضها إلى بعض، لا أن هناك جواهر منفردة باقية تعتقب عليها الصفات. فإن القول بإثبات الجوهر الفرد باطل، كما أن القول بإثبات الجواهر العقلية في الخارج التي هي العقل والنفس والمادة والصورة باطل، ودعوى كون الأجسام متركبة من مادة وصورة هما جوهران قائمان بأنفسها. يقول شيخ أنه زاد. من اللي زاد؟ لا هذا الثاني. هما جوهران قائمان بأنفسهما باطلة، وكذلك دعوى وجود جوهر متحير لا يتميز منه متحيز لا يتميز منه يمين عن شمال باطلة، وكذلك دعوى قبول الأجسام الانقسام إلى غير نهاية باطلة. بل كم صارت الأقوال الآن؟ تأملوا كون الأجسام متركبة من مادة وصورة هما جوهران قائمان بأنفسها باطلة، هذا قول واحد. دعوى وجود جوهر متحيز لا يتميز منه يمين عن شمال باطلة، هذا اثنين. دعوى قبول الأجسام الانقسام إلى غير نهاية باطلة، صارت ثلاثة أقوال. نعم. بل الأجسام إذا فرقت تنتهي إلى أجزاء صغيرة تستحيل إلى غيرها إذا انتهى صغرها، كما نشهد في أجزاء ما إذا صغرت بأنها تستحيل هواء فلا تبقى ولا تكون بحيث يتميز منها جانب عن جانب، بحيث لا يتميز ولا تكون بحيث لا يتميز منها جانب عن جانب، وإذا تعذر بقاؤها تعذر قبولها للانقسام الفعلي، فمن قال إنها تقبل الانقسام إلى غير نهاية بالفعل أخطأ، ومن قال إنها تنتهي إلى جوهر فرد لا يتميز منه جانب عن جانب أخطأ، والصواب أنه إذا انتهى صغرها استحالت إلى غير. لذلك يقولون علماء الطبيعة إن هذا القول إنما هي من عظيم الأمور التي قالها شيخ الإسلام في الماديات، ما سبق إليه أبدا، لكن الله جل وعلا نور قلبه لتمسكه بالسنة فنظر إلى القولين وجدهما خطأ، ونظر إلى الواقع فقال بقول وافق الحق. نعم. وقد تستحيل قبل صغرها، والقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض هو قول الفقهاء والأطباء وكثير من أهل الكلام وجمهور العقلاء، وقد بسط الكلام على مسألة الجوهر الفردي وبيان انتفائه، والجواهر المجردة العقلية وبيان أنها ثابتة في الذهن لا في الخارج، وكذلك بينا أن أكثر النظار لا يقولون بالجوهر الفردي الحسي ولا بالجوهر الفردي العقلي في الخارج، بل ينفيهما جميعا قول الهشامية بل بنفيهما جميعا قول الهشامية والنجارية. هنا شيخ زاد وهو قول الهشامية، ما يضر، ما يحتاج زيادة، واضح يعني. نعم. بل بنفيهما جميعا قول الهشامية والنجارية والضرارية والكلابية وكثير من الكرامية وغير هؤلاء من طائف النظار، وإنما المقصود هنا التنبيه على مبادئ الطرق بحسب ما يليق بهذا الموضع، والله أعلم بأن هذه المواضع من دقيق مسائل النظار التي هي من محارات العقول التي اضطرب فيها أكثر الخائضين في ذلك. أكثر الخائضين في هذا الباب اضطربوا في هذا الموضع وسموه محارات العقول أو محالات العقول، الأمور لا يحيلونها لكن يحتارون فيها، فأصبحوا في محارات العقول، وهو كيفية إثبات وجود الصانع. ابتعدوا عن القرآن وعن طريقة القرآن فحارت عقولهم، هل يثبتونها بالجوهر الفرد أو يثبتونها بالجوهر الذي لا يتجزأ، أو يثبتونها بإثبات الأشياء منقسمة إلى جواهر وأعراض. نعم. وأكثر من تكلم فيها لا يعرف إلا قولين أو ثلاثة أو أربعة، ويظن أن ذلك مجموع أقوال الناس، ولا يكون الحق في تلك الأقوال التي يعرفها بل في غيرها، كما يصيبهم مثل ذلك فيما يحكونه من المقالات في مسائل كلام الله وأفعاله والنبوات والمعاد وغير ذلك، تجد أكثر أهل الفلسفة والكلام يذكرون في المسألة عدة مقالات لا يعرفون غيرها، والقول الصواب لا يعرفونه، ولهذا كان المقتدي بهم في طريقهم إنما ينتهي إلى الحيرة والشك، وإلى تقليدهم فيما أخطأوا فيه، ومسألة الجوهر من هذا وهذا، ولهذا صار كثير من أعيانهم يصل فيه إلى الوقف والحيرة كأبي الحسين البصري. نعم. هو من علماء المعتزلة. نعم. وأبي المعالي الجويني وأبي عبد الله الرازي وغيرهم، ولم يهتدوا فيها للصواب، لأن معرفة الله ورسوله لا تتوقف على هذه المسائل، ولأن كثيرا من النظار اعتقدوا أن هذا من أصول الدين وقواعد الإيمان، فتكلموا في ذلك بالكلام الذي ذمه السلف والأئمة وهؤلاء الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم، وأصل كلامهم أنهم قالوا لا يعرف صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع، ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم، ولا يعلم حدوث العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام، ثم استدلوا على حدوث الأجسام بطرق أحدها أنه وهذه الأمور التي ذكرها الشيخ الإسلام لا يعرف صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع، هذه واحدة، ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم، هذه الثانية، ولا يعلم حدوث العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام، الثالثة، هذه يسمونها العقليات. وذلك عندما الإيمان بالرسل والإيمان بالله عز وجل هي من باب العقليات، ولا يستدلون فيها بالمنقولات. المنقولات عندهم في باب الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر، وبعضهم يدخله في الإيمان بالقدر وبعضهم لا يدخله. إذن هذه المقدمات الثلاث عندهم يسمونها المعقولات، فخاضوا فيها بعقولهم. نعم. أحدها أنه لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. ثم قرر فريق منهم المقدمة الأولى بأن الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، وهذه الطريقة معروفة عن المعتزلة وغيرهم، والرازي يذكرها في كتبه، وآخرون قرروا يعني هؤلاء يقولون أن الحركة والسكون من صفات المحدثات، وبناء على هذا القاعدة التي قرروها وقاعدوها نفوا عن الله عز وجل كل فعل مثل المجيء والاتيان والاستواء، كل هذه الأمور نفوها. نعم. وآخرون قرروا ذلك بأن الجسم لا يخلو عن الأكوان، وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون، والأكوان حادثة، وهذه الطريقة معروفة عن المعتزلة. يعني سؤال مهم جدا، ما المراد بالأكوان عند المتكلمين من المعتزلة؟ الأكوان هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون، هذه الأمور الأربعة يسمونها الأكوان، لأنهم يقولون بأن هذه هي صفات ما في الكون، هي صفات ما في الكون، اجتماع الجوهر مع العرض، افتراق العرض عن الجوهر، حركة المركب، حركة المفرد، سكون المركب، سكون المفرد. واضح؟ نعم. وآخرون قرروا ذلك بأن الأجسام لا تخلو عن الاجتماع والافتراق وهما حادثان، وهذه طريقة الأشعري وغيره، وهذا مبني على الجوهر الفرد. فإذا قيل إن الأجسام مركبة من الجواهر الفرد، فالجواهر إما مجتمعة وإما متفرقة. وأما من قال إن الأجسام ليست مركبة من الجواهر الفرد، فإنه على قوله لا يكون الجسم ملزوما لاجتماع الأجزاء وافتراقها. وقرر آخرون ذلك بأن الأجسام لا تخلو من كل جنس من أجناس الأعراض عن واحد منها، قالوا لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، ثم قالوا العرض لا يبقى زمانين، فتكون الأعراض كلها حادثة شيئا بعد شيء، والأجسام لا تخلو منها، وهذه هي الطريقة المشهورة عند الأشعرية، وعليه اعتمد الآمدي وذكر أنها عمدة أصحابه، وبنى مسألة حدوث الأجسام على أن العرض لا يبقى زمانين. العرض لا يبقى زمانين، هذه أدخلت بعض الأشاعرة في غور عميق حتى أصبح مما يذكر من شناعاتهم، لأن عندهم العرض لا يبقى زمانين، العرض الذي هو الصفات، لما قاعدوا هذه القاعدة أن الأعراض لا تبقى زمانين، إذن أنت الآن موسوم بأنك طالب علم الآن في زمن الحياة. طيب وإذا مت؟ إما أن يلتزموا بقاعدتهم فينفوا عنك صفة العالم، وإما أن يتركوا قاعدتهم فيقولون ببقاء الصفة في زمانين، صح ولا لا؟ طيب ما هو المشكلة هنا؟ المشكلة في النبوات، النبوة وصف عرض على اصطلاحكم أو لا؟ قالوا عرض. قالوا إذا مات النبي هل يسلب منه الوصف لأنه بزعمكم العرض لا يبقى زمانين، أو لا يسلب منه الوصف؟ إن قلتم لا يسلب فقاعدتكم باطلة، إن قلتم يسلب فشناعتكم ظاهرة، صح ولا لا؟ ولذلك هم يقولون أن المعتزلة في هذه المسألة تجاسروا على الأشاعرة وقالوا أنتم تزعمون أن النبي إذا مات ليس بنبي، لأن هذا لازم قولهم. هم طبعا ما يلتزمون بهذا اللازم، لكن هذا لازم قولهم أن العرض لا يبقى زمانين. نعم. ها ها لا يبقى زمانين، يعني مثلا العرض لا يمكن أن يقال إنه كان موجودا في الروح، لأن زمن الروح غير زمن البدن، وما وجد من الصفة في البدن لا يمكن أن يكون موجودا بعد مفارقة الروح، لأن مفارقة الروح للبدن زمن آخر، هذا مقصوده. فمثلا إذا قلنا فلان شجاع الآن، يقول هذا الوصف عرض، لا يمكن أن نصف به روح هذا الرجل لأنه كان في زمن آخر، ولا يمكن أن نصف هذا الرجل بالشجاعة إذا مات، لأن الروح فارقت البدن فأصبح زمانا ثالثا، والعرض لا يبقى. عجيب. لماذا قرروا هذه القاعدة؟ هذا يقولون يثبت، لأنهم يريدون إثبات المحدث، يريدون إثبات الفاعل، يريدون إثبات الله جل وعلا. كيف يثبتونه؟ يثبتونه بأن الجسم لا يخلو أي جسم من أجناس الأعراض عن واحد منها، فقالوا إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، ثم قالوا والعرض لا يبقى زمانين، إذن دل على أن العرض مخلوقة، فاستدلوا بهذه الطريقة على أنها مخلوقة وأن الله الخالق لها، ثم التزموا. واعترض طائفة عليه كالهندي وقالوا كيف تقرر مثل هذا الأصل العظيم على مثل هذه المقدمة التي ينكرها جمهور العقلاء؟ وهذا الاعتراض صحيح، وما ذكره الهندي من النقل عن أصحابه صحيح، بل كثير منهم كأبي المعالي وغيره لا يقرر أن الأجسام لا تخلو عن الأعراض، وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، بل يذكرها دعوة محمودة. فإذا دعوة مجردة. كلام شيخ الإسلام يدل على إنصافه رحمه الله. شوف كيف، يعني إنصاف عظيم. قلنا نسبة هذا القول إلى كل الأشاعرة لا يصح. نعم. بل يذكرها دعوة مجردة، فإذا تكلم عليها في مسألة حدوث العالم كما ذكر في الإرشاد أحال على بحثه مع الكرامية، وإذا بحث مع الكرامية لم يذكر عليها حجة إلا مجرد تناقضهم في عدم طردها، وهذا ليس دليلا، بل غاية أن الكرامية أخطأوا في بعض لوازم قولهم، فمن لم يوافق الكرامية على ذلك وطرد اللوازم لم يكن هذا عليه حجة جدلية، كما أنه ليس بحجة علمية البتة. وأما المقدمة الثانية وهي أن ما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث، فهو أعظم المقدمتين، وقد تتنوع العبارات فيه، فتارة يقولون ما لم يخلو عن الحوادث فلم يسبقها وما لم يسبق الحوادث فهو حادث، وتارة يقولون ما لم يسبق الحوادث أو ما لم يخلو عنها لا يكون إلا معها أو بعدها، وما لا يكون إلا مع الحوادث أو بعدها فهو حادث. فعمدة الدليل أن ما قارن الحوادث فلم يكن قبلها فهو حادث. ثم كثير منهم لا يقرر هذه المقدمة إلا بناء على ظهورها، وذلك أنهم يفهمون منها أنهم يفهمون من حد الحوادث التي جملتها حادثة بعد أن لم تكن، ومعلوم أن ما لم يسبق هذه فهو حادث، لكن الدليل الذي ذكروه لم يدل على ذلك، لم يدل إلا على أن الأجسام مقارنة لجنس الحوادث لا تكون إلا معها إلا ومعها حادث. فإذا قدر أن الحوادث دائمة توجد شيئا بعد شيء دائما لم يلزم أن يكون ما لم يسبقها حادث، فلهذا صار كثير منهم يحتاجون إلى بيان امتناع حوادث لا أول لها، وهذا قطب رحى هذا المكان. والمقصود هنا أن قول القائل ما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث لفظ مجمل، فإن ما لم يخل عن حادث معين أو حادث معينة أو عن مجموع الحوادث إن قدر لها مجموع له ابتداء فهو حادث باتفاق العقلاء، وكذلك ما لم يسبق الحادث المعين، وكذلك ما لم يخل عن حوادث محصورة أو لم يسبق حوادث محصورة، أو لم يخل عن مجموع الحوادث أو لم يسبق مجموع الحوادث إن قدر لها مجموع له ابتداء فإنه حادث باتفاق العقلاء. فإن الحادث المعين والحوادث المحصورة والمجموع الذي له ابتداء مسبوق بالعدم كائن بعد أن لم يكن، فما لم يسبقه كان إما معه وإما بعده لا يكون قبله، فيجب أن يكون حادثا لا قديما، وما لم يخلو عن حادث معين أو حادث محصورة أو غير مجموع له ابتداء فإنه لا يتقدمها، إذا تقدمها لخلا عنها، والتقدير أنه ملزوم لها لا يخلو عنها، ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع، وأما دوام الحوادث شيئا بعد شيء بحيث لا يكون لها بداية ولا نهاية فهل هذا ممكن أم لا؟ هذا فيه لبني آدم ثلاثة أقوال، فقيل إنه ممتنع مطلقا، وهذا قول المتكلمين والفلاسفة الذين استدلوا على حدوث الأجسام أو حدوث العالم بأنها مستلزمة للحوادث، وما استلزم الحوادث فهو حادث، ثم تنازع هؤلاء في امتناع دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي أو بالامتناع فيهما. فقال إماما هذه الطريقة، يعني القول الأول أن دوام الحوادث شيئا بعد شيء، قالوا ممتنع مطلقا، هذا القول الأول أن حوادث يكون إلى ما لا نهاية، قالوا هذا ممتنع. نعم. فقال إماما هذه الطريقة الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف، يمتنع دوام الحوادث في المستقبل وجود حوادث لا آخر لها، كما امتنع وجود حوادث لا أول لها. ولهذا قال الجهم بن صفوان بفناء الجنة والنار، وأن العالم يفنى كله، وجعل الرجل بعض الناس مع الأسف يشني على ابن تيمية بأنه قال بفناء النار، والله ما قال بفناء النار، إنما هذا يعني فهم سقيم من بعض الناس لكلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية في أكثر من 13 من كتبه ينقل أن القول بفناء الجنة والنار هو القول قول الجهم بن صفوان، قول الجهمية، وإنما قد يفهم من كلام ابن تيمية ابن القيم أنه نقل عن شيخه القول بفناء النار، والمقصود كما يعني يتضح ممن تأمل في الكلام أن المقصود نار الموحدين. نعم. ولهذا قال الجهم بن صفوان بفناء الجنة والنار، وأن العالم يفنى كله، وجعل الرب تعالى معطلا عن الكلام والفعل في الأزل ولا بد. ولهذا كان في الأزل والأبد، في الأزل والأبد. نعم. يعني إما أنها تنطفي، يعني إما أنها تنضم إلى نار الكافرين. نعم. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، إذا وجد سجن، ها، وهذا السجن منقسم إلى قسمين، سجن للأحكام المؤقتة وسجن للأحكام المؤبدة، ثم الذين عليهم السجن الأحكام المؤقتة انتهت أحكامهم ولم يوجدوا فيها، ما الذي يفعله الحكيم في هذه الحالة؟ أحد أمرين، إما أن يضمها إلى السجن المؤبد، وإما أن يفنيها ويصنع منها شيئا آخر، أما أن يبقى هكذا معطل هذا خلافه فعل الحكيم ولا لا؟ طيب، ما في نص صريح. نعم، لكن في نص عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو مكثوا في النار أعداد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون منه ولا يجدون إلا أبوابا مستكة لا يجدون فيها أحدا. نعم. ولهذا كان من أعظم ما أنكره السلف والأئمة على الجهمية بل كفروهم به قولهم بفناء الجنة والنار. بالله عليكم، هذا الآن ليس صريح؟ كيف ينسب ابن تيمية إلى هذا القول وهو يقول بكفر أن السلف كلهم قالوا بأن الجهمية كفار بسبب هذا القول، ثم ينسب إليه هذا القول؟ والله براء منه كبراءة الذئب من دم يوسف. نعم. وقال أبو الهذيل بل تفنى الحركات ويبقى أهل الجنة في سكون دائم، فيقال له إن جوزت. طيب والنار؟ والهذيل ما تكلم عن النار، تكلم عن الجنة بس، قال حتى النار يبقون في سكون دائم لا عذاب. نعم. سكون شيخ يعني أجسامهم باقية وفي سكون. سكون سكون ما في لذة ولا في طعم ولا في حركة ولا في قيام ولا في شيء. نعم، مثل إنسان مجمد في الفريزر. فيقال له إن جوزت خلو الجسم عن السكون وامتناع الحركة عليه في المستقبل فجوز ذلك في الماضي، وحينئذ فيمكن خلو الأجسام عن الحوادث، فيبطل دليلك الذي عمدته،

والنوع الثاني الدهرية الإلهيون القائلون بأن العالم قديم والأفلاك قديمة لكن له علة قديمة هو مفتقر إليها، وهذا قول ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة، وهذا القول يحكى عن المشائين كأرسطو وأتباعه. وليس الأمر كذلك، فإن الذين كانوا قبل أرسطو كانوا يقولون بحدوث صورة الأفلاك، وإنما تكلموا في صورة المادة إما كيفا وإما نوعا في قدم المادة، وإما تكلموا في صورة المادة، وإنما تكلموا في قدم المادة إما عينا وإما نوعا، وإنما تكلموا في قدم المادة إما كيف عينا شيخ نعم إما عينا وإما نوعا. وأرسطو إنما أثبت عينا يعني من حيث الإفراد، نوعا من حيث الجنس. كيف لا ما يصلح، إما عينا من حيث أفراد المعين، وإما نوعا من حيث الجنس، يعني من الذين كانوا قبل أرسطو كانوا يقولون بحدوث صورة الأفلاك وتكلموا في قدم المادة، سواء سموا هذه المادة بالجوهر الفرد أو لا، سموا بالأكسجين نيتروجين أيا كان، فهذا اختلفوا فيه. نعم، وإنما تكلموا في قدم المادة إما عينا وإما نوعا. وأرسطو إنما أثبت في كتبه علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بها، فهذا هو المعروف في كتب أرسطو وأتباعه من القدماء، وهو أنهم أثبتوا علة غائية، وأثبتوا ذلك بطريق الحركة بناء على أن حركة الفلك حركة شوقية إرادية، وأنه يتحرك للتشبه بما فوقه، فتلك العلة تحركه كما يحرك الإمام المقتدى به للمأموم المقتدي الذي يحب التشبه به، وهذا مرادهم بأنه يحركه كما يحرك المعشوق العاشق، كما قد بسط ذلك أرسطو في مقالة اللام التي هي منتهى العلم، هي منتهى العلم الإلهي عندهم. ومن لم يجعل العلة إلا هذا القدر فحقيقة قوله أن الأول لم يفعل شيئا ولم يبدع شيئا، فإن مجرد كون شيء محبوبا ومعشوقا ومتشابها لا يجب أن يكون مبدعا موجبا لمحبه وعاشقه المتشبه به. وأما أتباع أرسطو المنتسبون إلى الإسلام كابن سينا وأمثاله، فهؤلاء أثبتوا العلة الأولى بغير هذه الطريق، وسموها واجب الوجود الذي يسميه أرسطو علم ما بعد الطبيعة، وقالوا الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فيلزم إثبات الواجب على التقديرين. ثم أخذوا يتكلمون في خصائص الوجود بكلام مؤلف من قول سلفهم المشائين وكلام المعتزلة نفات الصفات ونفو الصفات بناء على طريقة التركيب، وسموا هذا العلم العلم الإلهي، وتكلموا في النبوات وأسرار الآيات وغير ذلك بكلام لم ينقل عن سلفهم المشائين، ولكن تلقوا كثيرا منهم من نظار المسلمين وأهل الملل، وأرادوا أن يجمعوا بين سلفهم الدهرية ومقالات أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، وصار كثير من المتأخرين كالرازي والآمدي وغيرهما يثبتون واجب الوجود بهذه الطريق، وليست هذه طريقة هي طريقة التركيب بهذه الطريق، يعني طريقة التركيب. نعم، وهذه الطريقة مختلفة عن الطرق الأربعة اللي مضت. نعم، وليست هذه طريقة قدماء أهل الكلام وأئمتهم، كما أنها ليست طريقة قدماء الفلاسفة ولا أئمتهم، وهي تفيد ما لا نزاع فيه بين العقلاء من إثبات موجود واجب الوجود بنفسه، أما إثبات صانع العالم سواء فلا تفيده هذه الطريقة إلا بناء على نفي الصفات التي بنوا عليها توحيدهم، وهي طريقة فاسدة، أو أن يسلك في ذلك طرق أخرى غير ما ذكروه، فهذا ممكن أيضا. نعم، الرازي إذا أطلق يراد به الخطيب أبو عبد الله. لا لا، الرازي له أقوال متعددة، قول يوافق المعتزلة، قول يوافق المتكلمين، نعم له عدة أقوال، ما كان يعني على شيء ثابت. نعم، وهؤلاء المصنفون في الفلسفة من المتأخرين مثل السهروردي المقتول. نعم، مثل السهروردي المقتول والرازي والآمدي والطوسي. السهروردي اتهم بزندقة وقتل. نعم، مثل السهروردي المقتول والرازي والآمدي، هو صاحب طريق السهروردية المشهورة من أحد الطرق الصوفية الأربعة في عالم المشرق العربي، القادرية والتشتية والنقشبندية والسهروردية. نعم،